يعني اوعى تقول خلاص ما ينفعش دعاء بقى الموضوع حصل وخلاص وجرى اللي جرى. لا، اللي يبلغه خبر يستعين عليه بالدعاء، حتى لو كان خلاص وقع يستعين عليه بالدعاء برضه. الدعاء ينفع، من منازل. اعرف واحد صاحبي بلغه ان هو ما نجحش، سقط رسب وهو في الطريق علشان يستلم النتيجة. واحد صاحبه كلمه قال له خلاص انت رسبت، فقال يا رب دعاء المسافر مستجاب يا رب، وقعد يدعي. فلما وصل قالوا له الحمد لله الدكتور نجح كل الناس اللي ساقطين في المادة اللي انت ساقط فيها، فانت نجحت. وشفت بعناية مقطع فيديو احاول ابعته لك، لقنبلة برميل قنابل كبير وقع اتحدث من طيارة في الشام في سوريا، فقعدوا يبتهلوا وهو نازل، وقعدوا يدعوا يقولوا يا رب اجعله برد من سلاما يا رب. فلما نزل ما انفجرش. فالدعاء يا صديقي ينفع مما نزل، وده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل.